فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، كنت حقيقة قد حضرت موضوعا حول علاقة المسلم بهذا الكون، كيف هي طبيعة هذه العلاقة وكيف يتعامل مع الكون، ولكن أؤجل هذا الموضوع إلى فرصة قابلة لنتحدث اليوم عن حديث يهمنا ويهم المسلمين الذين يعيشون في ديار الغربة، حيث أعياد ميلاد النصارى وأعياد رأس العام التي تقام هنا وهناك. وللأسف نجد كثيرا من المسلمين يذوبون مع الذائبين كالملح الذي يذوب في الماء، فلا يكون له موقفا متميزا، لا يكون وفيا لهويته ولا لدينه. وهذا من الأخطاء التي نراها عند كثير من الأسر، يرفع الصليب والتثليت والعياذ بالله، وهذا أمر شاذ وغريب عن الفطرة السوية السليمة، شاذ عن دين التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل تعالى به. فلذلك وجب أن ننبه. كثيرا من الأسر المسلمة في ديار الغرب يغالون، بل حتى أنهم يعني يتبعون سنن القوم القدة بالقدة، حتى إذا اشتروا هذه الأشجار التي يحتفلون بها في عيد الميلاد اشتروها معهم وعلقوا حولها الهدايا، بمعنى أنهم يعيشون الاحتفال كاملا هم وأبناؤهم وأسرهم. وهذا والله أمر غريب، لا بد يعني أن يكون لنا فيه موقف، ليس موقفا يعني ذاتيا، وإنما موقفا يتجاوز الذات، بحيث نكون ممن ينبه غيرنا من الأسر، لا سيما الذين ينقطعون عن بيوت الله. هذا أمر خطير، لا بد أن يكون للمؤمنين فيه كلمتهم، ولا بد أن يتقدموا بواجب النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن هنالك بعض الملابسات في هذا الموضوع، والتي ينبغي أن نكتشفها أو نكشفها إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة، ولأن الأمر فيه شيء من الخلاف في بعض الجزئيات، لا سيما في مسألة التهنئة بهذه الأعياد، فلن آتيكم بكلام من عندي، وإنما قررت في هذه الخطبة أن آخذ موضوعا أو خطبة لأحد أعلام المسلمين وكبار العلماء المعاصرين، ألا وهو الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى، فلقد تكلم في هذا الموضوع وسأنقل إليكم كلامه بالحرف. يقول: يا أيها الإخوة المسلمون، كلما دارت السنة ودار الفلك دورته وجاءت أعياد الميلاد المسيحية، رأينا لبعض المسلمين مواقف شتى، ورأينا بل سمعنا تساؤلات كثيرة عما يجب على المسلم في هذه المناسبات، وما هو الموقف السليم الذي ينبغي أن يقفه. هنالك أناس يمالئون النصارى في هذه القضية ويحتفلون بأعياد الميلاد أو ما يسمى الكريسماس أكثر ما يحتفل المسيحيون أنفسهم، وربما لم يحتفلوا بهذا المستوى بعيد الفطر وعيد الأضحى وأعياد المسلمين ومواسمهم كما يحتفل بهذه المناسبة، ولا تكاد تعرفه أمسلم هو أم غير مسلم. هذا فريق من الناس نسي نفسه ونسي دينه ونسي أصالته وذاب في غيره، وفريق لا يرون أن تهنئ جارك. وفي مقابل هؤلاء أناس آخرون لا يرون أن تهنئ جارك المسيحي أو زميلك المسيحي أو قريبك المسيحي أو أستاذك المسيحي، لا يرون أن تهنئه مجرد تهنئه مع أنه يجاملك في أعيادك ويهنئك وربما قدم لك بعض الهدايا. فهذا صنف آخر يرفض هذه المناسبة رفضا تاما، بل يعتبر مجرد التهنئة حراما من المحرمات، بل كبيرة من الكبائر، بل ربما قال أنها كفر بالإسلام. هذا صنف آخر. فما الموقف السليم بين هذا الإفراط والتفريط؟ الموقف السليم أيها الإخوة أن الإسلام لا يحارب إلا من حاربه، ولا يعادي إلا من عاداه، فهو يسالم من سالمه من غير المسلمين ولو كانوا مشركين وثنيين، فما بالكم إذا كانوا من أهل الكتاب. الله تعالى أنزل في سورة الممتحنة آيتين محكمتين من كتاب الله تعتبران دستورا يؤسس العلاقة ما بين المسلم وغير المسلم بعبارات صريحة واضحة. يقول الله سبحانه وتعالى في هذين الآيتين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهذان هما القسمان من غير المسلمين: قسم قاتل المسلمين في ديارهم وأخرجهم من ديارهم أو ظاهر على إخراجهم، فهذا لا يجوز أبدا توليه ولا تهنئته ولا الصلة به. وصنف آخر: مسالم لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، فهؤلاء لم ينهى الله أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن هنالك قسط وهنالك بر. فالقسط هو العدل، أي تعطي كل ذي حق حقه، والبر شيء فوق هذا، فوق العدل. البر هو الإحسان، يعني تعطيه الحق وتزيد، فهذا من البر، تأخذ حقك وتتنازل بعض الشيء عن بعض حقك فهذا من البر. قد اختار الله هذه الكلمة التي عبر الإسلام بها عن أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل، وهو حق الوالدين، بر الوالدين. الله تعالى أمرنا ببر الوالدين، كذلك الله تعالى لم ينهنا أن نبر غير المسلمين. ومن البر حسن المعاشرة، ومن حسن المعاشرة أن تهنئهم بأعيادهم كما يهنئونك بأعيادك، فهذا من البر ومن حسن المعاشرة الذي لم ينهى الله تعالى عنه، خصوصا إذا كان هناك صلة بينك وبين هذا المسيحي. إذا كان جارا لك فهنالك حقوق للجار، وإن ظلم وجار، وإن كان كافرا. في عيد من الأعياد قال عبد الله بن عمرو لغلامه: يا غلام، لا تنسى جارنا اليهودي إذا ذبحت الشاة أو نحو ذلك، وكلما دخل أو خرج قال له لا تنس جارنا اليهودي. فقال له الغلام لقد أكثرت من الوصية بهذا اليهودي. فقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار إذن له حق. زميلك في الدراسة أيها الطالب له حق، لو كنت في مدرسة زميلك أيها العامل في مصنع له حق. زميلك الطالب يجلس بجوارك، أو الطلاب الذين يدرسون في البلاد الأوروبية وغيرها ولهم زملاء يدرسون معهم، أو لهم مشرفون أو لهم أساتذة يشرفون عليهم، أيكون المسلم جافيا وقليل الذوق بحيث تمر هذه المناسبات ولا يقول لصاحبها عيدك سعد أو ما يقولونه في هذه المناسبات؟ أعتقد أن الإسلام لا يمنع ولا ينهى عن هذا النوع من البر، خصوصا أنهم يفعلون ذلك في أعيادنا، والله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد مر رجل مجوسي على ابن عباس رضي الله عنهما وقال له السلام عليكم، فرد عليه قائلا وعليكم السلام ورحمة الله. فقال بعض رفقائه تقول له ورحمة الله، يعني تقول لهذا المجوس ورحمة الله، فقال أليس في رحمة الله يعيش؟ فلا مانع أبدا أن يهنئ المسلم جاره أو زميله أو قريبه، خصوصا أننا نعلم أن الإسلام ارتقى بالعلاقة بأهل الكتاب فأجاز التزوج منهم، أجاز مؤاكلتهم، أجاز مصاهرتهم، وهذه قمة في التسامح لم يصل إليها دين من الأديان المسيحية. لا تجيز للمسيح أن يتزوج من غير المسيحية لا تجيز للمسيح أن يتزوج من غير مسيحية، واليهودية لا تجيز ذلك، ولكن الإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب على اعتبار أنهم أهل دين سماوي في الأصل، وإن حرفوا فيه وبدلوا، ولكنه نظر في هذا إلى الأصل فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فأجاز مؤاكلة أهل الكتاب ومصاهرتهم، ومعنى أنه أجاز مصاهرتهم أي أنه أجاز للمسلم أن تكون زوجته وربة بيته وشريكة حياته ورفيقة عمره وموضع سره وأنسه أن تكون من أهل الكتاب. أي سماحة أكثر من هذا؟ ومعنى هذا أن تكون أم المسلمة كتابية، أم المسلمة المسلم كتابية، يعني يمكن للمسلم أن تكون زوجته كتابية. فإذا حل هذا العيد لا يهنئها؟ فإذا جاز للمسلم أن تكون زوجته كتابية فيجوز أيضا أن تكون الأم كتابية، وقس عليه أن يكون الجد والجدة من الكتابيين، أن يكون الخال والخالة وابن الخال وابن الخالة، كل هؤلاء يعني من الكتابيين. إذن قد يكون الإنسان مسلما وأمه كتابية، أيجوز للإنسان أن لا يهنئ أمه في هذه المناسبة؟ والله سبحانه وتعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن أينقطع الرحم أم يقوم المسلم بواجب التهنئة في مثل هذه الأعياد؟ ولكن لا ينبغي أيها الإخوة أن يزيد بعض المسلمين ويغالوا في هذا الأمر حتى يندمجوا في أهل الكتاب وينسوا خصائصهم الدينية ويصبحوا كأنهم نصارى أو يهود. هذا ما لا يجوز للمسلم. يظل المسلم محتفظا بشخصيته الإسلامية وبهويته الدينية وبشعائره المتميزة ولا يجامل في هذا الأمر. لا ينبغي أن نذيب الفوارق بين الأديان بعضها ببعض. ما يدعو إليه بعض الناس من وحدة الأديان وتذويب الفوارق بينها هذا مرفوض، لأن كل دين له خصائصه. نعم لا يمكن أن نوحد التثليث والتوحيد أو نزيل بينهم الفوارق بين من يقول عيسى عبد من عباد الله ومن يقول هو إله حق من إله حق، هذا لا يمكن. نحن نؤمن بعيسى عليه السلام ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالتوراة ونؤمن بالأنبياء جميعا كما قال الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ولا يصح إيمان المؤمن ولا إسلام المسلم ما لم يؤمن بجميع كتب الله وجميع رسله، بكل كتاب أنزل وبكل نبي أرسل، ومن لم يفعل ذلك اعتبره الإسلام كافرا. من فرق بين الرسل بعضهم وبعض فآمن ببعض وكفر ببعض فأولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ولذلك لا بد أن نؤمن بكل المرسلين. من كذب نبيا واحدا أو رسولا واحدا فقد كذب المرسلين جميعا، كما قال القرآن في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهم قد كذبوا رسولا واحدا، ولكن من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب المرسلين جميعا. ولذلك نحن نؤمن بجميع رسل الله ونؤمن بجميع كتب الله، ولكن لا نؤمن بما حدث من تحريف بالأديان. نحن نؤمن بالمسيح عيسى بن مريم نبيا رسولا من أولي العزم من الرسل، ونؤمن بأن الله أنزل عليه الإنجيل فيه هدى ونور، ونؤمن بأمه الصديقة البتول المطهرة الطاهرة المبرأة مريم بنت عمران، وقد ذكر القرآن الكريم من آية المسيح عيسى عليه السلام ومعجزاته ما لم يذكر في الإنجيل وما لم يعرفه النصارى. ذكر القرآن عن المسيح عيسى أنه تكلم في المهد صبية، وهذا لم يعرفه النصارى. وذكر عن معجزات المسيح أنه كان يخلق من الطير من الطين كهيئة الطمر الطير ثم ينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، غير إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، هذا لم يعرفه النصارى. وذكر القرآن الكثير من معجزات المسيح، المائدة التي أنزلت من السماء التي طلبها الحواريون، ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله تعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الموضوع ما زال فيه بقية والوقت يزحف ووقت العصر قريب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، خلاصة هذا الأمر أن الذين يبنون حكمهم على جواز التهنئة والذين لا يبنون يعني موقفهم على جواز التهنئة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المشهور اقتضاء الصراط المستقيم يعني حرم أن يهنئ المسلم الكتابيين بالتهنئة. يخالفه الشيخ يوسف وعدد من العلماء المعاصرين بأن الأمر ليس كما بنى الشيخ ابن تيمية بأنه مبني على الرضا، فهنالك فرق بين أن تهنئ وبين أن تكون راضيا بما أنت تهنئه عليه. فنحن لسنا راضين بأعيادهم ولا بعقائدهم، ولكن واجب الجورة يعني انطلاقا من قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم أو يخرجوكم من ديارهم يعني أو ظهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذه النقطة الأولى. إذن نفرق بين الرضا يعني وبين التهنئة، فالتهنئة بدون رضا. وهذا أيضا حتى في غير هذه الحالة، كثير ما يمر في حياتنا أن نهنئ غيرنا ببعض الأعياد أو ببعض يعني الزيجات أو المناسبات المختلفة يعني، ولكن أنت لست راض، وإنما مقتضى المحافظة على العلاقات الأسرية والمجتمعية يعني والإنسانية أن يهنئ الإنسان. النقطة الثانية، حقيقة إذا دخل الإنسان على المواقع الكثيرة الآن يعني في هذه المسألة يجد التحريم التحريم التحريم والتحريم، بل هنالك من يرقى بهذا الموقف إلى يعني الكفر والشرك والعياذ بالله. طبعا يعني المسألة هنا أن الذين يعني استقون هذه الأحكام إنما استقوها من تراث يعني قديم، دخلوا إلى هذا التراث، إلى هذا التاريخ، فوجدوا أحكاما لعلماء أجلاء، ولكن لا بد أن نحدد أيضا الحقبة الزمنية التي كان يعيش فيها هؤلاء العلماء. فينبغي التفريق بين العلماء الذين كانوا يعيشون مع أولي أهل الكتاب في السلم، وبين من كانوا يعيشون معهم في الحرب. فأغلب من أفتوا بالتحريم كانوا يعيشون معهم في فترة الحرب، فوجب التحريم. لا ينبغي أن تهنئ الكافر وهو يحاربك، لا ينبغي أن تهنئ الكافر وهو يعاديك. هذا أمر بنص القرآن الكريم وبنص الآية التي استدل بها الشيخ هنا. ولكن في غير هذه الحالة، وأنت تسالمهم وأنت تعيش بين ظهرانهم ولك من الحقوق مثل حقوقهم، بل يستطيع الإنسان أن يصل إلى مراكز القرار هنا بالصوت، بالمشاركة السياسية، بغير ذلك. فهل يستوي يعني وأنت تمضي عقدا معهم عند دخولك إلى هذا البلد بأنك ستكون ملتزما يعني أحكامهم يعني بالشروط المعروفة؟ فهل يجوز هنا أن يعاديهم الإنسان أو يتخذ مواقف يعني غير منبثقة من القسط الذي ذكره الله عز وجل، بل أضاف إلى القسط البر، وهو أن يتعامل الإنسان بفضائل الأعمال؟ أتصور بأن الأمر واضح وجلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم وقوهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مصر وفي أرض فلسطين وفي غزة المنكوبة وفي العراق وفي ليبيا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم رد إلينا المقدساتنا التي اغتصبت، اللهم ارحم والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.